لأن هذا روح وهذا روح، فكل واحد في قبر. أظن ما تحتاجون تطبيق عملية تفصيل تكفين، واضح ها؟ ما نحتاج لها في المستقبل.